صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لخبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي الوقود. ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد. ومذ الله جل نادى هلموا وهم المسرعون مهما نودوا. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى ذاك النزول صعود. فقضوا والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود. تركوهم على الصعيد ثلاثا. يا بنفسي ماذا يقل الصعيد. سلبوهم برودهم وعليهم يوم ماتوا من الحفاظ برود. وعلى العيش من بنات علي نوحان كل لفظها تعديد. سلبتها حلاها فخلا معصم وعطل جيد. وعليها لما تلوت خالفتها أساور وعقود. وعليها السيايا لما تلوت خالفتها أساور وعقود. سلبتها أيدي الجفاة حلاها وخلاها عصم وعطير جي جيب الحريم بغير والي تقطع البيت والشام يا ابن امي على ومشي الحريم بليل فاق الهزة المجيد لو عثرة النوق الهوايا يا ديج لازم تميل محمل سكينة لو تمايل من يجيلة لو طاح من عدنا طفيل يا هو يشيل وحاد الضعن ترويعنا يبرد غليلة وهالبر الاقفر ما تقطع للرجاج. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. آمنا بالله صدق الله علي العظيم. الآية المباركة ترتبط بقضية الانتماء الاجتماعي كالانتماء إلى القبيلة أو العشيرة، كما قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. ونحن انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في بيان منشأ الانتماء، من أين جاءت هذه الانتماءات للإنسان بحيث صار له أب وابن وأخ وعشيرة وقوم؟ ما هو منشأ هذه الانتماءات؟ الفلاسفة يقولون الإنسان يتشكل من عنصرين، عنصر أمري وعنصر خلقي. العنصر الأمري هو عنصر الروح، لأن الروح من عالم الأمر لا من عالم الخلق. القرآن الكريم يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الروح من عالم الأمر. عنصر الروح الذي هو من عالم الأمر عنصر يعني أن الإنسان وجود مطلق. الإنسان إذا كان روح بدون جسد فهو وجود مطلق. ما معنى وجود مطلق؟ الإنسان إذا كان روحا مجرد عن المادة، مجرد عن البدن، مجرد عن الجسد، فهو وجود مطلق. والوجود المطلق له أثران. الأثر الأول العلم الإحاطي، والأثر الثاني التفرد وعدم الانتماء. الأثر الأول أن علم الإنسان علم إحاطي، يعني الإنسان إذا كان روح مفصولة عن الجسد، يعلم ما وراء الزمان، ويعلم ما وراء المكان، ويعلم ما وراء المادة، يعني له علم إحاطي بما وراء الزمن وما وراء المكان وما وراء المادة، فعلمه علم إحاطي. هذا الأثر الأول. والأثر الثاني التفرد. الإنسان إذا كان روح ما عنده أي انتماءات، لا أب لا أخ لا أم لا عشيرة لا قومية لا بلد لا وطن. إذا كان الإنسان روحا فهو مجرد عن جميع الانتماءات. إذن الإنسان عندما خلق في عالم الذر خلق روحا، وتلك الروح كانت وجودا مطلقا، وذلك الوجود المطلق كان له علم إحاطي وكان متفردا، يعني لا يعرف انتماءات ولا يعرف ارتباطات. العنصر الثاني للإنسان هو العنصر الخلقي، وهو عنصر المادة، عنصر الجسد. الإنسان انحدر من نطفة منوية، هذه النطفة المنوية شكلت العنصر الثاني، كان عنصر أمري فقط وهو عنصر الروح، بعدين شكل العنصر الثاني ألا وهو العنصر الخلقي، صار عنصر المادة. من هذا العنصر الثاني نشأت الانتماءات. الإنسان لما صار في إطار المادة تحول العلم الإحاطي، صار علم محدود، صار لا يعلم ما وراء الزمن ولا يعلم ما وراء المكان ولا يعلم ما وراء المادة، لا يعلم إلا العلم المحدود، يعني في إطار الزمن في إطار المكان في إطار المادة، تحول من علم إحاطي إلى علم محدود، وتحول من التفرد إلى الانتماءات. كان روحا فما كان عنده أي انتماءات، صار جسدا صارت عنده انتماءات، عند أم انحدر منها، عند أب نزل من صلبه، عند أخ عند عشيرة عند وطن عند بلد. هذه الانتماءات نشأت عن العنصر الثاني وهو عنصر الجسد، وإلا الإنسان بروحه ما عنده أي انتماءات اجتماعية وأي ارتباطات اجتماعية. إذن منشأ الانتماءات هو العنصر الخلقي وهو عنصر الجسد. لذلك إذا مات الإنسان وانفصل عن هذا الجسد يرجع كما كان في عالم الذر. أصلاً الإنسان إذا أغمض عينيه يتذكر شلون كان قبل أن يجي إلى عالم الدنيا. الآن هو في الدنيا ما يتذكر، الآن وهو في الدنيا لا يتذكر ما قبل الدنيا، لكن بمجرد أن يموت يتذكر ما قبل ولادته وأين كان وفي أي موقع كان. إذا تجردت الروح من الجسد وانفصلت عنه صار وجودا مطلقا، صار الآن له علم إحاطي يعلم ما وراء الزمن والمكان وما وراء المادة، وهذا ما تشير إليه الآية المباركة: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت الآن تعلم علم ثاني، علم إحاطي، وأيضا تنتفي الانتماءات. بعد بمجرد أن يموت ما عنده انتماءات، لا أب لا أم لا زوجة لا أخ. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. شلون يوم كنتوا في عالم الذر ما كان عندكم انتماءات، الآن رجعتوا إلينا بدون انتماءات. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. إذن إذا تحول إلى عالم البرزخ تحول إلى وجود مطلق، وفقد الانتماءات كلها، فليس عنده انتماءات ولا ارتباطات اجتماعية. إذن منشأ الانتماءات هو الجسد، لولا الجسد ما كان عند الإنسان انتماءات أبدا. منشأ الانتماءات هو العنصر المادي، العنصر الخلقي كما ذكرنا وشرحنا نظرية الفلاسفة. زين، هذا هو المحور الأول من حديثنا. نجي إلى المحور الثاني. الإنسان بعد أن ارتبط بالمادة وصارت له انتماءات، أب وأم وإخوة وعشيرة ووطن ولغة وبلد، هذه كلها جاءت عن طريق المادة، هذه الانتماءات، هو يميل بطبعه لهذه الانتماءات، يميل إلى العشيرة ويميل إلى الوطن ويميل إلى اللغة وإلى التربة. هنا أكو بحث، هل الإنسان يحتاج إلى الانتماء الاجتماعي حاجة أساسية، أو أن حاجته للانتماء الاجتماعي حاجة ثانوية وليست حاجة أساسية؟ هنا بحث موجود، هنا طبعا اتجاهان. الاتجاه الأول ما يطرحه علماء النفس، والاتجاه الثاني ما تطرحه المدرسة الإسلامية. الاتجاه الأول يقول الإنسان محتاج إلى الانتماء حاجة أساسية، بدونها لا يكون الإنسان إنسانا. الإنسان محتاج إلى أن ينتمي إلى قبيلة، أن ينتمي إلى قومية، أن ينتمي إلى مدينة. الإنسان محتاج إلى الانتماء حاجة أساسية. لماذا؟ لأن الإنسان محتاج إلى الأمن، بدون أمن هذا الإنسان مستحيل يعطي، مستحيل يبدع. لا يمكن للإنسان أن يبدع وأن يعطي وأن ينتج إلا إذا أحس بالأمن. إذن الحاجة إلى الأمن حاجة أساسية حتى يعطي ويبدع وينتج. والحاجة إلى الأمن كيف يشبعها الإنسان؟ يشبعها الإنسان عن طريق الانتماء. إذا انتمى إلى القبيلة أحس بالأمن، لأن هناك قبيلة تحميه. إذا انتمى إلى الشركة أو المؤسسة أحس بالأمن، لأن هناك شركة توفر له الراتب. إذن الإنسان محتاج إلى الأمن حاجة أساسية، وهذه الحاجة لا يشبعها إلا الانتماء. إذا انتمى إلى قبيلة أو بلد أو قومية أحس بالأمن وأشبعت حاجته إلى الأمن، فصار يعطي وصار يبذل وصار ينتج. فالحاجة إلى الأمن حاجة أساسية فطرية لدى الإنسان، هذا ما يقرره علماء النفس. المدرسة الإسلامية لا، تقول الحاجة إلى الانتماء حاجة ثانوية، أنت ما تحتاج إلى أن تنتمي إلى قبيلة أو إلى قومية أو إلى مدينة، هذه مو حاجة أساسية، هذه حاجة ثانوية. لماذا؟ قال أشرح لك الآن. أذكر لك أمرين. الأمر الأول، لا يولد، يعني هذه أخذها قاعدة عقلية، لا يولد الأمن الحقيقي إلا الانتماء الحق. إحنا صحيح إحنا نؤمن بهذه النظرية اللي تقول الإنسان محتاج إلى الأمن، ضروري الإنسان يحتاج إلى الأمن، وإلا كيف ينتج ويبدع إذا ما هو آمن؟ الإنسان محتاج إلى الأمن، هذا صحيح، والأمن لا يمكن أن يحصل عليه الإنسان إلا بالانتماء، هذا هم صحيح، ولكن ما هو الانتماء الذي يعطيك أمنا؟ أي انتماء؟ أي انتماء يعطيك أمنا؟ أي انتماء يعطيك اطمئنانا، أي انتماء يعطيك شعورا بالحماية وشعورا بالاطمئنان وشعورا بالاستقرار. أي انتماء؟ انتماء إلى القبيلة، أو الانتماء إلى البلد، أو الانتماء إلى اللغة؟ أي نوع من الانتماء يعطيك شعورا بالأمن والاستقرار؟ تجي الآن الفلاسفة يقسموا الانتماء، لاحظ شلون، عندنا انتماء اعتباري، وعندنا انتماء حقيقي، وعندنا انتماء حق أعلى وأسمى من الانتماء الحقيقي. الانتماء الاعتباري شلون؟ مثل انتماء الزوجة إلى زوجها، هذا مو انتماء حقيقي، هذا انتماء نشأ عن عقد، عن عقد قران بين المرأة وبين الرجل، هذا انتماء اعتباري وليس انتماء حقيقيا. إذا انفسخ هذا العقد، زين، إذا انتهى هذا العقد بطلاق أو بموت أو بما أشبه ذلك، انتهى الانتماء. إذا انتماء الزوجة لزوجها انتماء اعتباري وليس انتماء حقيقيا، لأنه يدور مدار عقد، زين. أكو انتماء آخر وهو الانتماء الحقيقي. انتماء الحقيقي هو انتماء التولد، كانتماء الولد لأمه، هذا انتماء حقيقي لأنه متولد منها، متولد من رحمها، هذا انتماء حقيقي. لكن هذا الانتماء الحقيقي الذي هو انتماء التولد ما يعطي الإنسان أمن. ليش؟ لأن هذا الانتماء قد يبقى ماديا وينفصل روحيا. يعني أحيانا الإنسان أمه تلده وتنفصل عنه ولا يراها أصلا، ولا يوجد بينه وبينها أي ارتباط روحي، أي علاقة نفسية، ربما ما رأى أمه، ربما ما وجدها، تركته في مكان وشردت عنه. إذن مجرد الانتماء الحقيقي وهو التولد لا يعطي أمنا حقيقيا، لأنه قد يكون انتماء ماديا فاقدا للانتماء الروحي. إذا نجي للقسم الثالث من الانتماء، وهو أسمى درجات الانتماء وأعلى أنواع الانتماء، الانتماء الحق. لا انتماء اعتباري ولا انتماء حقيقي، بل انتماء حق. الانتماء الحق هو انتماء المعلول لعلته، انتماء الحرارة إلى النار، الحرارة معلولة إلى النار، هذا انتماء حق. انتماء ضوء الشمس للشمس، هذا انتماء حق. انتماء المعلول لعلته هو الانتماء الحق، كانتماء الإنسان لخالقه تبارك وتعالى. الانتماء الوحيد اللي يعطيك أمن هو الانتماء الحق، لا الانتماء الاعتباري ولا الانتماء الحقيقي. الذي يولد الأمن هو الانتماء الحق، الانتماء لله تبارك وتعالى. إذا الإنسان أحس بأنه مرتبط بالله، أحس بأنه منتمي إلى الله، أحس بأنه متعلق بالله، إحساسه بالارتباط بالله يعطيه شعورا بالأمن، شعورا بالاستقرار، شعورا بالحماية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه يقارن بين الانتماء الاجتماعي وبين الانتماء الحق وهو الانتماء إلى الله، يقول: إني لا يزيدني اجتماع الناس حولي أنسى ولا تفرقهم عني وحشة. يعني هذا الانتماء الاجتماعي حول ناس ما حول ناس، هذا ما يشكل لي أمن. الذي يعطيني أمنا حقيقيا هو ارتباطي بخالقي. إني لا يزيدني اجتماع الناس حولي أنسا ولا تفرقهم عني وحشة. ولذلك قال لابنه الحسن بني وألجئ ظهرك في الأمور كلها إلى خالقك، فإنك تلجئه إلى كهف حريز ومانع عزيز، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ألف انتماء، إن شاء الله أنت يكون عندك مليون انتماء، انتماء لأسرة وانتماء لقبيلة وانتماء لوطن وانتماء للغة وانتماء لشركة، ألف انتماء لا يعطيك شعورا بالأمن والاستقرار. لا يمكن أن تحصل على الشعور بالأمن والاستقرار إلا من خلال الانتماء الحق، وهو الانتماء لخالقك وموجدك تبارك وتعالى. من هنا النظرية الإسلامية تختلف عن نظرية علم النفس، من هنا النظرية الإسلامية تقرر أن الانتماء الاجتماعي كالانتماء إلى القبيلة أو الانتماء إلى مثلا اللغة أو الانتماء إلى القومية ليس حاجة أساسية لدى الإنسان. ثانيا، نعم الانتماء الاجتماعي يغذيك بحاجة ثانوية، ليست حاجة أساسية لكن حاجة ثانوية، كحاجة الإنسان إلى الأنس والمحبة. طبيعي في الإنسان أن يميل إلى المحبة، تبادل المحبة وتبادل المودة حاجة يحتاج إليها الإنسان، وهذه الحاجة تتحقق بالانتماء الاجتماعي، لكنها حاجة ثانوية وليست حاجة أساسية. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: الإخوان صنفان. أنت إذا تسأل عن الأصدقاء، الإمام علي بين لك من هو الصديق الصحيح من هو الصديق الزائف. الإخوان صنفان: إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. أما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال، يعني تعتمد عليهم في نصرتك في الوقوف معك عند الشدائد، كما يقول الشريف الرضي: يعرفك الإخوان كل بنفسه، وخير أخ من عرفتك الشدائد. إخوان الثقة وإخوان المكاشرة، وأما إخوان المكاشرة فتصيب منهم لذتك، لذتك يعني تبادل المحبة، فتصيب منهم لذتك، فلا تقطعن ذلك منهم ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم، وابذل لهم كما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. انت علاقتك بهم علاقة شكلية، طلاقة الوجه وحلاوة اللسان، هذا يسمون إخوان المكاشرة. إذن الانتماء الاجتماعي يغذي حاجة ثانوية ولا يغذي حاجة أساسية. زين، هذا المحور الثاني. نيجي الآن إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. الانتماء الاجتماعي كيف نتعامل معه، سواء كان انتماء إلى القبيلة أو كان انتماء إلى القومية أو كان انتماء إلى اللغة؟ هل التعامل مع الانتماء الاجتماعي تعامل التقديس أو تعامل الافتخار والاعتزاز؟ تجي الآن إلى الفارسي، تشوف الفارسي زين له غرام بقوميته وبفارسيته، ويعتبر أن الفارسية زين مجمع للعمالقة، عمالقة الفكر وعمالقة التاريخ، من الفرس البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه والصدوق زين والأنصاري والخوئي والخميني وصدر المتألهين الشيرازي وأمثال هؤلاء. إذن الفارسي يعتز بالقومية الفارسية وله غرام بها لأن عظماء الفكر من هذه القومية. وتجي للعربي أيضا له غرام بقوميته العربية وله علقة بالانتماء. يعني العربي له علقتان: علقة بالانتماء القبلي، الانتماء إلى العشيرة، وعلقة بالانتماء القومي، الانتماء إلى اللغة. تشاهد مثلا العربي يفتخر بالانتماء القبلي، يقول: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ويقول شاعر آخر: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. أنت مو من الجنس الراقي، مو من القبيلة الراقية. فلا كعبا بلغت ولا كلابا، هذا انتماء قبلي. وتشوف العربي أيضا يقدس الانتماء القومي، الانتماء إلى العروبة، إلى اللغة العربية. تلك الحروف مناجم من عسجد ومشاتل خضراء ممرعة خصيبة. حييت يا وطن العروبة، لك في الورى أغلى رسالة، هي في جبين الكون هالة. هناك غرام بالقومية وغرام بالانتماء القبلي، وهذا مو جديد. يعني لا تفكر هذا أمر مستحدث هالأيام، لا، هذا ممتد بامتداد التاريخ. إذا ترجع للقرآن الكريم تجد أن الأمة العربية آنذاك، يعني وقت نزول القرآن، كان لها غرام بالانتماء القبلي وكان لها غرام بالانتماء القومي. يعني القرآن الكريم مثلا يقول: وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني يفتخروا بقبائلهم، يقولوا المناسب أن الله يبعث نبي من قبائلنا، مو يبعث نبي من هذه القبيلة أو من هذا الفخذ من القبيلة. وتشوف الانتماء القومي، القرآن نفسه يقول: ولو نزلناه على بعض الأعجمين. لو هذا القرآن نزل على إنسان عجمي العرب ما يؤمنوا به. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. بعد عجمي شلون احنا نؤمن به؟ إذن هذا التقديس والتعلق بالانتماء القبلي وبالانتماء القومي هذا ممتد تاريخيا وليس جديدا علينا. لكن ما هو المنطق العلمي؟ ما الذي يقرره العقل؟ هل علاقتنا بالانتماء إلى القومية، سواء كانت قومية عربية إنجليزية فارسية، هل علاقتنا بالانتماء إلى القومية علاقة تقديس أم هي علاقة افتخار واعتزاز؟ المنطق العلمي يفترض أن العلاقة بالقومية لا تصل إلى حد القداسة، وإنما تبقى مجرد افتخار واعتزاز. لماذا؟ أولا ارجع إلى علماء الاجتماع ماذا يقولون حتى يصير منطق دائما منطق علمي. ارجع لما يقول علماء الاجتماع. علماء الاجتماع يقولون: الهيام بالعلقة القومية أو القبلية يعطي الإنسان روح المسايرة والإقصاء. شلون روح المسايرة والإقصاء؟ يعني الإنسان إذا كان مغرما بقبيلته وإذا كان مغرما بقومه يصل به الغرام إلى حد يطغى عليه العقل الجمعي لهذه القبيلة ولهؤلاء القوم. كل قبيلة إليها عقل جمعي، يعني إليها أعراف وعادات وتقاليد، كل وطن إلى عقل جمعي، كل قومية، العربية لها عقل جمعي، فارسية لها عقل جمعي، كل قومية لها عقل جمعي. إذا أفرط الإنسان في العلاقة مع قوميته يطغى عليه العقل الجمعي، فيتأثر بعاداتها وأعرافها وتقاليدها وأفكارها على حساب المبادئ الحقة وعلى حساب الفكر الحق. لا يرى إلا فكر قومه، ولا يرى إلا مبادئ قومه، ولا يرى إلا أمجاد قومه، لأن العقل الجمعي قد طغى عليه. وما أنا، يقول الشاعر، وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. يعني أنا تابع لها في الغواية وفي الرشاد، العقل الجمعي طاغ عليه. هذا معنى روح المسايرة. وروح الإقصاء، الإنسان إذا أفرط في الانتماء إلى قبيلته أو قوميته يرى الآخرين نظرة دونية، نظرة حقيرة. الآخرون ليسوا مثلي من القبيلة الكذائية، الآخرون ليسوا مثلي من القومية الكذائية، فينظر إلى القوميات الأخرى والارتباطات الأخرى نظرة دونية ونظرة احتقار. إذن تقديس الانتماء القبلي والانتماء القومي ظاهرة مرضية في نظر علماء الاجتماع، لأنها تقود إلى المسايرة والإقصاء، وكلاهما خلق مذموم، وهذا تماما يتنافى مع روح القرآن الكريم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني ما خلقناكم شعوبا وقبائل لكي تنقسموا إلى قوميات وإلى جهات فأوية، وإنما لكي تتبادلوا التجارب والخبرات لتعارفوا. التعارف بمعنى حوار الحضارات، التعارف بمعنى تبادل الخبرات وتبادل التجارب. كل أمة تستفيد من تجارب الأمة الأخرى، وكل قومية تنفتح على القومية الأخرى، حتى يحصل حوار الحضارات وتبادل التجارب والخبرات. زين، هذا أولا. ثانيا، الانشغال بالقومية يلهي الإنسان عن التقدم. انت لاحظ تاريخنا الآن، الأمم الغربية تفوقت وتعملقت، زين، سيطرت على الفضاء وسيطرت على كنوز الأرض وثرواتها، ونحن ما زلنا مشغولين بمدح قوميتنا، وما زلنا مشغولين برثاء أمجادنا. الغربية تقدم في المجال التكنولوجي، في مجال الطبيعة، في مجال الفلك، وأنا مشغول بالمديح والرثاء، بالمديح للأمجاد وبالرثاء للأطلال. الانشغال بهذه الأفكار إلى حد القداسة يلهي الإنسان عن التقدم ويشغل الإنسان عن التفوق. ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. واحد منهم جاب قصيدة وظلوا ملتهين بها سنين، ما عندهم شغل غير هذه القصيدة. نحن ملتهون بتقديس وبالمدح والرثاء عن التقدم وعن التعملق، وغيرنا فاقنا بكثير من هذه الخطوات. وتستغرب انت الى الان تفتح بعض شاشات التلفزيون وتشوفه مفكر على اشاعات، انسان يسموه مفكر ويجي يقدس القومية إلى أبعد الحدود، كأن ما في الكون شيء إلا القومية. أنت مفكر تربي الأجيال، تربي الأجيال على أن يتقدموا وعلى أن يصبحوا علماء وعلى أن يسابقوا الأمم في مجال التقدم والتفوق، ما تربي الأجيال على المديح والرثاء، ما تربي الأجيال على التخندق في هذه الأطر الضيقة التي لا تقدمهم خطوة إلى الأمام. شنو قال لك؟ والله احنا القرآن نزل بلغتنا. نعم احنا نفتخر ان القرآن نزل بلغتنا، احنا نفتخر بذلك، ولهذا قلنا علاقتنا بلغتنا وقوميتنا علاقة افتخار لكن مو علاقة تقديس، احنا نفتخر. لكن كون القرآن نزل باللغة العربية ما يعني حسن في اللغة العربية، لا، يعني الآن نفس القرآن يذكر يقول ولو جعلناه قرآنا أعجميا، لو خليناه أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته، كان العرب اعترضوا قال احنا ما نفتهم شي يقول هذا، خلي واضح خل آياته مفصلة، لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. أنت بتقرأ الكلام أعجمي وعربي، يعني القرآن يحتقر هذه الكلمات، والله هذا عربي وهذا أعجمي. القرآن يقول ليست قيمة القرآن بلغته، قيمة القرآن ليست في لغته، قيمة القرآن في مضامينه في عطائه. أعجمي وعربي، مو مهم أن يكون أعجمي ولا مهم أن يكون عربي، المهم قل هو للذين آمنوا هدى، هذا هو المهم، هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. عظمة القرآن في أنه يقود إلى الهدى ويقود إلى شفاء القلوب ويقود إلى تصحيح الفكر، وليست عظمته في لغته أعجمي وعربي. ولو نزلنا هذا القرآن على جبل، فالجبل ما يفتهم لغة عربية بعد، لكن مضمون القرآن هو المؤثر. ولو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن المنطق العلمي يفترض أن العلاقة بالقومية علاقة الافتخار والاعتزاز لا علاقة القداسة، نفتخر بقوميتنا لأن فيها حضارات، لأن القرآن نزل بلغتها، لأن النبي كان منها، ولكن هذا لا يوصلنا إلى حد القداسة التي تقودنا إلى روح المسايرة وروح الإقصاء كما شرحنا نظرية علماء الاجتماع. نجي الآن إلى المحور الأخير في الآية المباركة، وأنذر عشيرتك الأقربين. لما نزلت هذه الآية كما يقول الطبري جمع النبي المصطفى محمد جمع أعمامه وأبناء أعمامه وقال لهم إني لا أعلم شابا من العرب جاء قومه بخير مما قد جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا والآخرة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم، فأحجم القوم إلا علي بن أبي طالب. قال أنا يا رسول الله؟ قال اعلموا إن هذا أخي ووصي وخليفتي. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب أمرك بأن تسمع لابنك وتطيع. طبعا هذه الرواية، شوف الطبري، الطبري في تاريخه لما نقل الرواية نقلها بأمانة. ولما جاء إلى التفسير، هو كتب تفسير القرآن بعد التاريخ، بعد ما انتهى من تاريخ كتب تفسير القرآن. لما جاء إلى كتاب التفسير وصل إلى قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وروى هذه الرواية، جاب الرواية وقال: فقال النبي أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي وكذا وكذا. ما قال شيء يعني، كتب كذا وكذا. فقال علي أنا يا رسول الله، فقال اشهدوا إن هذا أخي وكذا وكذا، صارت كلمة كذا وكذا. أيضا محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد في الطبعة الأولى مشى على تاريخ الطبري، جاب الرواية كاملة. في الطبعة الثانية مشى على تفسير الطبري، عبر بكلمة كذا وكذا. لين؟ وهذا يعني إذا لاحظت هذه التصرفات تعرف مقدار الموضوعية ومقدار الأمانة والإنصاف لدى بعض الباحثين وبعض المفكرين. النبي صلى الله عليه وآله لماذا أمر بإنذار قومه وأنذر عشيرتك الأقربين؟ لسببين: أولا صلة الرحم، القرآن ينادي بصلة الرحم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ القرآن يأمر بصلة الرحم، ومن أوضح أمثلة صلة الرحم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت إذا رأيت رحمك منحرف فأمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، فهذا من أمثلة صلة الرحم. إذن النبي صلى الله عليه وآله انطلاقا من صلة الرحم دعا قومه إلى الإسلام، دعا قومه إلى الإيمان. هذا السبب الأول. السبب الثاني: النبوة قيادة، والقيادة تحتاج إلى قاعدة شعبية ترتكز عليها، والقاعدة الشعبية إذا كانت من الأرحام كانت أقوى رسوخا وأشد ثباتا، لأن الأرحام يدفعهم الانتماء الرحمي إلى نصرة القائد إذا كان منهم أكثر مما إذا كان من غيرهم. فالنبوة قيادة، والقيادة تحتاج إلى قاعدة شعبية، والقاعدة الشعبية من الأرحام أقوى وأكثر ثباتا. لذلك دعا قومه إلى الإسلام وأنذر عشيرتك الأقربين. لكن كيف تعامل الأرحام مع النبي صلى الله عليه وآله؟ قسموا إلى قسمين: قسم ضحى بعقله لأجل مكانته الاجتماعية، وقسم ضحى بمكانته الاجتماعية لأجل مبادئه ولأجل عقله. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله، لكن أبا لهب ضحى بدينه وضحى بما ينطق به عقله وضميره في سبيل أن يحافظ على وجاهته عند قريش وعلى موقعه الاجتماعي. عندما عاش الصراع بين المبادئ وبين القبيلة، قدم القبيلة على المبادئ، بين المكانة الاجتماعية وبين المبادئ، قدم الموقع الاجتماعي على المبادئ. وفي الطرف الآخر جاء أبو طالب مؤمن قريش. أبو طالب أيضا عاش نفس الصراع الذي عاشه أبو لهب، لكن أبا طالب صورة معاكسة، ضحى بمكانته الاجتماعية وضحى بموقعه القبلي في سبيل دينه وفي سبيل مبادئه. كان أبو طالب شيخ قريش، كان شيخ الأبطح، كان الرجل المهاب لدى أهل مكة. لكن إيمانه بالنبي محمد جعل القوم يتجاسرون عليه، ضحى بمكانته الاجتماعية حتى حوصر في الشعب المسمى بشعب أبي طالب، حوصر بنو هاشم كلهم 3 سنوات في الشعب، لا يزوج منهم ولا يزوجون ولا يعطون لا أكلا ولا شربا ولا يلتقى بأحد منهم، 3 سنوات هم محاصرون في الشعب من قبل القبائل كلها. وقد تحمل هذه المرارة أبو طالب حتى ربط حجر المجاعة على بطنه، 3 سنوات هو متحمل لهذه الحصار، لهذا الحصار الاقتصادي والسياسي في سبيل مبادئه، في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وآله. تحمل 3 سنوات في الشعب، كما يقول الطبري نفسه، يقول ما كان ينام الليل إلا إذا هجع النبي صلى الله عليه وآله، فإذا رأى النبي قد نام جاء إليه ونقله من فراشه وجعل على فراشه علي بن أبي طالب. كان يفدي النبي بأولاده، يجعل على فراش النبي عليا عليه السلام كي لا يتسرب أحد من قريش فيقضي على حياة النبي، كان يضحي بولده في سبيل النبي صلى الله عليه وآله. والله لن يصلوا إليك، يخاطب النبي، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، فابشر فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. كذبتم وبيت الله نخلي محمدا، ولما نصارع دونه ونناضلي وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. أبو طالب خط خط الفداء، أبو طالب هو أول من بذر بذرة الفداء وبذرة التضحية في سبيل المبادئ، لذلك أصبح التاريخ بعده تاريخا طالبيا مقابل التاريخ المحمدي. كان أبناء أبي طالب فداء لأبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف الإمام علي يوم صفين عندما برز الحسن والحسين، الحسن على يمين الجيش والحسين على يساره، قام الإمام علي عليه السلام قلقا خائفا قال من يمسك عني هذين الغلامين، إني أخشى أن ينقرض نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قدم ولده محمد بن الحنفية، سلمه الراية وقدمه، جعله فداء لأولاد رسول الله لحسن وحسين. إذن كان أبناء أبي طالب فداء لأبناء رسول الله، ولذلك يوم عاشوراء تسابقوا للفداء وتسابقوا للتضحية وتسابقوا لنصرة أبي عبد الله ولنصرة مبادئهم وقيمهم ومثلهم دون الحسين عليه السلام. نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب عالية فجسومهم تحت السنابك بالعرى، ورؤوسهم فوق الرماح العالية، وصلت الرؤوس إلى الشام، ويزيد ابن معاوية جالس على تحت عرشه ينظر إلى الرؤوس قد أقبلت. لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب، فقل تصح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. وأمر بأن تزين البلاد، زينت بلاد الشام، خرج الناس في فرح وسرور، علامة يستقبلون رأس الخارجي الذي خرج على الأمير. يقول سهل بن سعد: دخلت الشام فإذا الأسواق معطلة والدكاكين مقفلة، رأيت شيخا في زاوية يبكي، قلت: ما يبكيك يا شيخ والناس في فرح وسرور؟ قال: أنا أبكي من شدة الفرح. قلت: لا تخف، أنا سهل بن سعد ممن رأى رسول الله وسمع حديثه، أخبرني علام يعيدون. قال: أتدري لما هذا الفرح؟ ألا تعجب للسماء لا تنطبق على الأرض، وللجبال لا تتدكدك على السهل؟ إنهم يفرحون بقتل الحسين. يقول: اليوم يأتي رأس الحسين وهم متجمهرون عند باب الساعات يستقبلون رأس الحسين. يقول: ذهبت إلى باب الساعات وإذا الناس متجمهرة تنتظر دخول الرأس الشريف، بينما هم كذلك، وإذا بالرأس الأزهري القبري قد تقدم القوم، وخلفه الرؤوس واحدا بعد آخر، وخلف تلك الرؤوس أطفال مربطون بالحبال. يقول: أنا أتصفح وجوه الأطفال، أشوف الأطفال قد اسودت ألوانهم من حرارة الشمس، يبست شفاههم من شدة العطش والظما، نحلت أجسادهم من الضرب والإهانة. نعم، ورأيتهم مشغولين، وإذا بي أسمع أنينا يقطع القلوب. من بين هؤلاء الأطفال أنين حنين، ماذا يقول هذا الأنين؟ أصغيت إليه وإذا هو يقول: أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبدان غاب عنه نصير. قلت: من أنت؟ من أي بلد أنت؟ أجبني. قال: وجدني رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين وزيره. يقول: أقبلت عليه فإذا هو مقيد من تحت بطن الناقة. قلت: من أنت؟ قطعت نياط قلبي. قال: أنا زين العابدين علي بن الحسين، وهذه أطفال أبي وأيتامه. قلت: سيدي، أين عمتك العقيلة زينب؟ قال: انظر لتلك المرأة التي التفت حولها الأطفال واليتامى، التي تداري الأطفال واليتامى، هذه المرأة عمتي زينب. أقبلت عليها، سألتها: من أنت؟ قالت: وماذا تريد؟ قلت: أنا سهل بن سعد من صحابة رسول الله. قالت: أنا العقيلة زينب، وهذا رأس أخي الحسين. أويلي أويلي، أنا زينب اللي يحجون عني، صار البجا والنوح فني، انا سلات المصايب ما سلني. اي والله انا سلات المصايب ما يا يا يا ما يا وأعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهو والخمر. يا الله،